السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن محمدا رسول الله. وأنا أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن محمدا رسول الله. وأنا أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حي على الصلاة. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يليق بجلال وجه ربنا وعظيم سلطانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا شبيه له ولا مثيل ولا صاحبة ولا ولد له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، يعطي العباد قبل أن يسألوه فوق ما يؤملوه، يقبل القليل القليل من العمل وينميه، ويغفر الكثير الكثير من الزلل ويرفوه. سبحانه وتعالى يخفض القصة ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور. سبحانه وتعالى لا ينام وما ينبغي له أن ينام، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحانه يحب التوابين ويحب المتطهرين، نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا منهم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفوة خلقه وحبيبه، أشهد ويشهد معي الموحدون أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله تبارك وتعالى به الغمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل مريد منيب تائب سالك. اللهم نجي الأمة المحمدية من الشرور والمهالك. يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا اللهم اجعلنا من الفائزين في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. جموع الصالحين لكم سلامي وحمدا للذي جمع القلوب على الإخلاص والتوحيد دوما لمولانا الذي ستر العيوب. دعوت الله يحبوكم بخير ويمحو من صحائفنا الذنوب ويرفع قدرنا يوم القيامة ويمهل من عصاه لكي يتوب. اللهم يا من تتوب على التائبين تب علينا لنتوب. أحباب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لقاؤنا بحول الله ومدده وقوته هو الأول، وهو ما يثلج صدر المسلم إذا التقى بأخيه المسلم وعلى وجهه طلق بل ابتسامة تجعل المحيا يضيء كضياء القمر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينور هذه الوجوه وأن يبيض هذه الوجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. لقاؤنا بحول الله ومدده وقوته عن الجنة، فريق في الجنة. نتحدث اليوم عن فريق الجنة، ولكن لا بد من شاهد نتحدث حوله، ولا أجد شيئا أستشهد به أفضل من كتاب الله ثم بلاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صححه شيخنا الألباني وحسنه البعض الآخر. يقول فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. يبقى اليهود افترقوا 71 فرقة في النار، النصارى افترقوا 72 فرقة في النار، المسلمين أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللي احنا منها هتفترق 73 فرق، 72 هيروحوا النار وواحدة هتروح الجنة. اللهم اجعلنا منهم. طبعا احنا دعينا ربنا دلوقتي وكلنا رجاء ان احنا نكون من الفرقة الناجية. هذه الفرقة الناجية هي المبشرة بالجنة. لو سألت اي واحد على وجه الارض من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بيصلي ما بيصليش، ملتحي حليق، ملبس زبط الحجاب مقلعها الحجاب، سكير عربيد مرتشي لص زناوي، اي حاجة اي مستوى من التدين او الفسق، يقول لك انا من اهل الجنة، انا من الفرقة الناجية. بتاع التبليغ بيقول لك انا من الفرقة الناجية، بتاع انصار السنة بيقول لك انا من الفرقة الناجية، الجمعية الشرعية بيقول لك انا من الفرقة الناجية، الشيعة الكفار بيقول لك انا من الفرقة الناجية. خلي بالك الاخوان المسلمين بيقول لك انا من الفرقة الناجية، حاجة توه العقل الصوفية بيقول لك انا من الفرقة الناجية، الجماعة اللي بيروحوا يسألوا البدوي والحسين وما الى ذلك من اولياء الله الصالحين يقول لك انا من الفرقة الناجية. دوختونا، ما عدناش عارفين حاجة في حاجة، حاجة تخلي العقل يروح. احنا عايزين نعرف انما عليه السلام سماها ولا وصفها، ها سمت ولا توصفت، وقف من غير تسمية. يبقى اي واحد هيسمي نفسه يجيب لي مبرر للتسمية. انت ايه؟ انا مسلم من امة محمد صلى الله عليه وسلم. ايوه. تتبع من حجه؟ ايوه. طيب الحديث ده وصف ولا تسمية؟ قلت لي وصف. الوصف ده ينطبق عليك، من كان على مثل ما انا عليه واصحابي. كله بيقول لك انا بينطبق عليا الحديث. يا راجل ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من كان على مثل ما انا عليه واصحابي. الصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على ايه؟ كانوا على الكتاب والسنه. انت على الكتاب والسنه؟ هو انا عندي تفريط بسيط يعني؟ انت ملتحي انا حليق، انت ملبس زوجتك الحجاب انا معلش مش قادر على زوجتي، انت راجل ربنا مقدرك ومقوي ايمانك ما تفتحش الدرج تاخد خمسات وعشرات، انا معلش نفسي ضعيفة يعني مسلم عاصي انت يا ربنا عافك عني بس معلش انا بقع في الزنا اما لسه ايه انت ربنا ما قدرك تصلي الخمسة في جماعة في المسجد يا ربنا معلش ما تصليش جماعة يوم الجمعة يعني هل يستوي الذين نقول افلا يزعم المسلمين نقول ولا انت عارف الايات افلا يزعم المسلمين كالمجرمين يعني انت عايز ربنا يساوي الرجل الذي تعبد لله حق عبادته وامتنع عن المحرمات كالذي اقلع عن العباده وهجر بيوت الله وفعل الموبقات وارتكب الفواحش عاوز تخلي ده زي ده يبقى في الفرقه الناجيه الفاسق الداعر المرتكب الزناوي يبقى في الفرقه الناجيه وده يروح فين يبقى ما ينفعش يبقى في حاجه غلط في فكره لازم تصححها النهارده انا جاي النهارده مخصوص وعقد النيه ان شاء الله اصحح لك اللي في دماغك الفرقه الناجيه لم يسميها النبي صلى الله عليه وسلم وانما وصفها فان كان الوصف ينطبق عليك فهنيئا لك وان لم يكن الوصف قد انطبق عليك فعليك من الان ان تعيد الحسابات عليك من الان ان تفيق من الغفلة انت في غفلة انت على طريق جهنم وتحتاج من يأخذ بيدك يا مولانا تدخل حامي كده فرقة ناجية موصوفة ومحدش عارف الا انت ولا ايه ما احنا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم وعارفين ان الفرقة الناجية هي اللي هتدخل الجنة والصفات ديت يعني صعب على الناس شوية ايه اللي صعب ان احنا نبقى زي الصحابة صعب انك تكون زي الصحابة ايوه صعب انا هعمل زي ابو بكر ازاي لما يبقى فيه انفاق في سبيل الله يجي ابو بكر يجيب كل مال انا مش هقدر طب اشمعنى ابو بكر اللي انت بصيت له ما تعمل زي عمر طلع نص ماله برضه مش هقدر طلع ربع مالك برضه مش هقدر طلع اللي ربنا يبارك عليه عشان نشتري حته الارض اللي هنبنى المسجد ها طلع اللي ربنا يبارك عليه علشان الاذان يفضل طالع من هذا المكان يعلي كلمه الحق مش لازم تجيب مالك كله ولا نص مالك زي عمر ها ولا ربع مالك وان ربنا يبارك على ان لا يكلف الله نفسا الا وسعها مش هتبقى من الفرقه الناجيه اي انا اقول لك على صفات الفرقه الناجيه بالراحه كده وببساطه وبسهوله خالص وان شاء الله تطلع مبسوط النهارده صفات الفرقه الناجيه هؤلاء هم الذين بشرهم الله تبارك وتعالى بالجنة من صفاتهم اشياء كثيره جدا في القران سناخد النهارده ايتين من سوره الانفال اقرا معايا بقى كده انا عارف انك حافظ ما شاء الله عليك اقرا معايا كده قول الحق تبارك وتعالى في وصف عباده المؤمنين المبشرين بالجنه انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا اللهم اجعلنا منهم حملة الصفات الخمسة دول يا إخوة هم دول الفرقة الناجية اللي فيه خمس صفات دهم ده من الفرقة الناجية اللي مفهوش الخمس صفات دول ماليش دعوه وان صام وصلى وزعم انه مسلم عارفين الحديث وان صام وصلى وزعم انه مسلم يبقى فين في ال 72 محصل اليهود والنصارى خمس صفات اي تيجي نبسطها اكتر بسط الخمس صفات دول هنحط لكل صفه 20 درجه ماشي اللي يتصف صفة والقاها فيه يقول معي 20 من جنب من مين؟ ما هو 20 في 5 بمين؟ ان كانت غلط او رخصة انا معرفش، بس انا عندنا هي بمين. الخمس صفات في 20 بمين. لو لقيت نفسك معاك صفتين يبقى معاك 40، فاضل لك كام عشان تدخل الجنة؟ كام يا اخوة؟ لا، شوف حساب الدنيا بقى، ده ما فيهوش رحمة. حساب الدنيا بتاع الجامعة وكلية الطب ما فيهوش رحمة، لكن شوف حسابات ربنا، اذا استوت الحسنات والسيئات احتاجت الحسنات الى حسنة لترجح الكف. 50 وحسنة، 50+1 رحمة ربنا. مش مطلوب منك ولا كام انك تزيد عن النص، ان حسناتك تغلب سيئاتك، ان المزايا يطب. طيب عد معايا كده عم الشيخ صفة بصفة كده، ويا رب ايه اعدل 50%. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. يعني ايه فمولانا؟ الصفة الاولانية كفية، معايا 20 دلوقتي، اقول له ازاي؟ يمكن تكون فاهم غلط. يقول لك انا ادخل مش في الذكر، اي يقول لك انا اقف في ناحية الذكر اتوه عن الدنيا، انا اقف في الناحية وسقف، واحدة يمين واحدة شمال كده، انا ذكرت ربنا ووجل قلبي كده، بروح في الجلالة اقول له ده انت وعيتك سودة. ليه بتفاول عليا ليه؟ اقول له اصل العشرين طاروا منك وانت مش واخد بالك. اصل لما تقعد تقول النهار تقول الله الله وتشنحي منه شمال وطالع ونازل، ده مش ذكر لله، ده استهزاء، دي سخرية، دي غفلة، دي اي حاجة غير الذكر. استهزاء وسخرية ليه؟ انت اسمك ايه؟ اسم احمد، اسم ابراهيم، اسم اي حد. اقول له طب يا احمد انت مش في الشارع، واحد مش وراك، ولله المثل الاعلى، يقول لك احمد احمد احمد، ما بيقولكش يا احمد انا عاوز كذا، بتعمل فيه ايه؟ يقول لك ادور اديله في خلقته. ايوه ليه بقى؟ انه استهزأ بي، عمال يقول يا احمد اتلفت له ما يردش، ما يقوليش حاجه، شغال يا احمد يا احمد يا احمد على طول. طب لله المثل الاعلى، انت عمال تقول الله الله الله، هتقول له يا الله ارزقني، يا رزاق ارزقني، يا شافي الاسقار اشفيني. ها تطلب منه في اسماء الحسنى وصفات العلى زي ما علمك، انما الله هربت شويه تقوم شايل اللامين، ما هو الله الله، وتنهز طول الليل شلت اللامين، هبط بقى راحت راحت. ايه ده بقى؟ ده بقى ايه؟ ذكر؟ والله ما هو ذكر، والله لا اكثر كلام ذكر ربنا كده، والله انت بتخترع ذكر، والله ما هو ده المقصود في الايه. المقصود في الايه اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، اي اذا سمعوا اسما من اسماء الحق اضطربت القلوب في الصدور خوفا وخشية من جبار السماوات والأرض، فهذا عموا بارتكاب حرام عادوا إذا ذكروا بالله. يعني ايه؟ واحد راح يعمل حاجة حرام، رحت أي مصلحة حكومية، إخواني بتوع المرور ما يفعلوش في المرور، ما سرحت إيدي مصلحة زي ما أنا كنت بقضيها امبارح كده، تجدد الرخصة ولا حاجة. الموظف انت داخل ملتحي كده وشكلك ما شاء الله سيماء النبي صلى الله عليه وسلم توسمت بها، فهو فتح الدرج اش اخضر وش ازرق وش احمر من كل الالوان من عشرينات وانت طالع، ما معدش 15 بنات لك، فالدرج مفتوح، انت مش معقول هتدفع. يقول لك يا مولانا خلي استباحتك عسل ومشي امورك عشان ربنا سبحانه وتعالى سائل علينا وعليك، ما تبقاش في اول النهار وتيجي تشتغلنا قال الله وقال الرسول. طب اتق الله واقفل الدرج. ايوه انا اللي بناخده من الجماعة السنية جاي على الصبح يعدل علينا. طيب شوف مين اللي هيخلص لك شغلك. روح يا مولانا هات لنا بربع جنيه كهرباء طري. من ايه؟ لسه بقى يلففك تجيب كهرباء طريه وكهرباء ناشفه وبقى قابل من ليه ده كله عشان ايه؟ ما طبقتش المثل اللي انجز من اللي قاله اذا اردت ان تنجز فعليك بالونجز. ها ما طبقتش المثل. لو طبقته كنت طبقت دينك اخر وحطيته في جيبك معاه. انما انت ما طبقتش فلازم انت تلف على الكهرباء بطريقه طول النهار. طب يا اخي اتق الله. لو كان مؤمنا من الفرقة الناجية او كرم الله له ان يكون من الفرقة الناجية عندما تقول له اتق الله هذه رشوة يغلق المكان من فوري ويقول استغفر الله العظيم تبت الى الله على طول كده. ليه بيكلم سيدنا محمد على طول كده هيتوب لك كده على طول. انا بقول لك ان كان الله قد كتب له ان يكون من الفرقة الناجية سيتوب لانه ذكر بالله فتذكر. اقفل الدرج اتقي الله. يقول ما لك اللهم اجعلنا من المتقين. اقفل الدرج ويبط يجي له واحد ورا منك على طول يقول له طب مشينا امي طب مشينا امي ويقول له لا خلاص خلاص استغفر الله العظيم تبنا الى الله اعلنها صريحة تبت الى الله ويقوم مشي معاملات الناس. والله انت يا عم الشيخ بتحلم ها وشكلك كده يعني شارب حاجه صفرا قبل ما تيجي. قال تبنا الى الله في المرور يا راجل قول في حته ثانيه. ربنا يهديه ربنا يهديه. اللهم اني اسالك توبه نصوحا لي ولجميع الموحدين في كل مكان. انتوا مستكترين عليهم التوبه ليه؟ مفيش اقرب من كرم ربنا. اكن العبد لما يذكر بالله فيخاف يرجع يبقى في صفة الاولانية دي. ايوه يبقى العشرين درجة دول معاه. والله يا مولانا الرجل بيجي له واحد على باب البيت السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته خير. انت مطلوب قدام وكيل النيابة ان شاء الله الساعة 10 تروح لوكيل النيابة عايزك او للبير رئيس المباحث. ايه اللي بيحصل؟ الرجلين دي ما تشيلش. ليه؟ خوف. بس ده خوف جبين لي ربنا فطر البني ادم عليه انه يخاف يبقى اعصابه ايه ما تشيلوش كويس. خوف جبين لي من البني ادمين. ولما تذكر برب العالمين لا تخاف. لما يتقالك اتق الله زي ما يتقالك انت مطلوب في المباحث. مطلوب في المباحث يعني ايه؟ ابن تسعة زيك ويسألك. انما اتق الله يعني اعلم ان الله جبار قادر عليك. فتنحى عن حرمات الله لا تقترب من حرمات الله. دي معنى اتق الله. تقول ايه اللي هتعلمني التوبة يا ابن مبارك؟ انا ابقى منك اخذته العزة بالاثم فحسبه جهنم والعياذ بالله. يبقى الاول 20 درجة راحوا فين؟ الاخ بتاع المحية اللي بيذكر ربنا غلط بقاله 50 سنة. ما هو الشيخ كشك رحمه الله بيقولوا له على واحد شيخ وقال له سيبك من العيال السنية دي. انت فاكر ان العيال السنية دي بدقونهم وهدومهم القصيرة دي بيعبدوا ربنا وربنا يقبل منهم؟ تعال توصل عايز تزدهم. قال له ايوه يا مولانا. قال له انت تقعد على كرسي ولا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج. تقعد على كرسي طول النهار والليل تقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف وتعد 1000 مرة. قال له 1000 بس؟ قال له 1000 كل يوم توصل على طول ولا تصلي ولا تصوم ولا تعمل حاجة. قال له سهلة الواحد يتوضى ما سعانة ولا مش عارف ايه اهو ادي احنا ايه نقول يا لطيف وخلاص. فطبعا يا لطيف عايز يعد 1000 لسه هيعد. اشتغل بقى في بالسريع بقى يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. اسبوع زمن ودوه مستشفى العباسية في عنبر 6. جاله نطق هيعد لسه هيعد. ده ذكر، ده ذكر لله. يا راجل اتق الله، يا راجل خاف ربنا. خير من عبد الله على وجه الارض محمد صلى الله عليه وسلم. اعبد ربنا زيه، شوفوا عبد ازاي، اعبدوا زيه. خذوا عني مناسككم، صلوا كما رايتموني اصلي. يبقى نعمل زيه بالظبط، ناخد اعلى اجر. ما تقلبش عباده، هو الذكر ده مش عباده؟ عباده يا مولانا. خلاص تذكر ربنا زي ما النبي عليه الصلاه والسلام ذكره، ان كان يعمل معي يعمل ولا يعمل معاك، مع ناس ما تعملش. ادى اول 20 درجه راح. واذا تريت عليهم اياته زادتهم ايمانا. هو الايمان بيزيد يا مولانا؟ ايوه، الايمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. ان عملت طاعه ايمانك يزيد، ان عملت معصيه ايمانك ينقص. اعرف دي كويس. طيب الايه دي يا مولانا بقى، معلش الاولانيه انا خسرت العشرين درجة وما عادش ليا الا 80. فانا التانية دي بقى اتيلها بقى، انا اتيل العشرين درجة التانية دي بتاعك. ازاي؟ يقول لك واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. انا اسمع القرآن من هنا شعر يشيل، جتي تتنمل، دموع تنزل، يغمى عليا وقع، مش كده؟ يبقى هي دي زيادة الايمان؟ اقول له لا، اذا لما تسمع القرآن شعرك يشيل وجبتتك تنمل ودموعك تنزل وتعرب عليك عفريت، وعايز حد يعالجك من الجماعة النصابين اللي بالك منه، امال ازاي؟ مش نبكي من خشية الله في القرآن؟ ايوه، بس ليه فرق من البكاء من خشية الله؟ انك تكون مطبق اوامر الله التي جاءت في الايات وتنتهي عما نهى الله، عندئذ تكون قد طبقت. ده التطبيق المظبوط، وده اللي يخليك مؤمن وايمانك يزيد، ان تأتمر بما امر الله وتنتهي عما نهى الله. هو ده مفهوم الآية، مش تعيط وترتعش وتقع من طولك، لا. يعني ما نبكيش في الصلاة، لا ابكي، ابكي في الصلاة، لما تستشعر البكاء ابكي، بس ما تفهمش غلط. واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. كل امر في القرآن ائتمروا به، نفذوه. كل نهي في القرآن انتهوا عنه، ابتعدوا عنه. وهو ده اللي بيرفع درجة الايمان، وترك ده هو اللي بينزل درجة الايمان. واضرب لك امثلة، انت حافظ القرآن؟ لا والله يا مولانا، بس عارف يعني معظم الايات والاحكام، وممكن يعني ما تقول لي حاجة. طب عارف الاية بتاعت اللي بيقول فيها ربنا سبحانه وتعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين؟ ايوه مولانا عارفها، دي الايه بتاعه الميراث. ايوه هي دي ايه الميراث، وصيه ربنا لك في الميراث اولادك للذكر ايه؟ مثل حظ الانثيين. يعني الواد ياخد قد ايه؟ ياخد قد البنت مرتين. اديك للواد قد البنت مرتين، بصراحة ما قدرتش. ليه؟ ما قدرتش ليه؟ يعني اصل حتة ارض وابويا جايبها من تعب وشقاه. لما ابويا مات انا الكبير وانا عليا وزع، فالبنات يعني البنت هتعمل بالارض ايه يا مولانا؟ ياخدوها الصبيان والبنات اللي احنا بنزورها في المواد كل موسم حين ومين كده، كل سنة في العيد ولا في اخر رمضان كده ولا حاجه، اروح لها اديها 20 جنيه ولا 50 جنيه، وهيبقى اروح لها شويه رز في الرز، شويه قمح في القمح، وماشيه وخلاص. طب ليه ما تديهالهاش؟ تقطع لها حقها وتديهولها؟ ادي لها حقها عشان جوزها ينزل على جسرها؟ والله لو واحد نزل على جسر ارضنا لاحش وسطه اكثر رجله. الكلام ده بينطبق على الارض وعلى الشقة وعلى حتة الارض الفاضية وعلى الفلوس اللي في البنك، وكل حاجة تورثها الراجل وللبنات فيها حق. البنات ما عادتش بتورث في بلدنا الا من رحم ربك. اقول يا من منعت ميراث البنات كذبت قرآن ربك ولم تأتمر بما أمر الله، إذا لست من الفرقة الناجية، ما انتش منهم. ربنا قال عليهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، إزاي؟ يطبقوا أمر ربنا، ينفذوا وصية ربنا، ما نفذتش وصية ربنا تبقى مش من الفرقة الناجية، يبقى العشرين درجة دول طاروا أخرين، بتوع الذكر طار وبتوع تنفيذ الوصية طار، ده دي واحدة في القرآن، ده في كتير، بس طبعا مش هينفع نقول كله على المنبر أو مش هينفع نقول كله النهاردة للصبح. يا من أكلت ميراث البنات لست مؤمنا، يا من منعت ميراث البنات لست مؤمنا ولم تطبق هذه الآية. طب التوبة ازاي يا مولانا عن الموضوع ده؟ تطلع من المسجد النهاردة، سيب كل الشغل اللي وراك، تطلع تقطع لها الجسر على ارضها، تقطع تكتب لها حقها ورق وتحطه في ايد امينة. الاخوة تقدموا للامام، بقى المسجد باخوانكم في الخلف، تقدموا ورحمكم الله، تقدموا تفسح رحم الله من تقدم. اذا من منع ميراث البنات ايمانه يهوي الى الحضيض، لماذا؟ لانه لم يأتمر بما امر الله، لم ينفذ وصية الله، ضيع من نفسه الدرجات العشرين التي اتفقنا عليه، يبقى كم ضاع منه كده؟ 40، فضله ستين. بس ندلل الاول على الآية دي بوقع من الحياة، بحدث، بقصة. واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا. سيدنا الفضيل بن عياض كان في اول عمره في مستقبل شبابه قطع طريق لص، فضيل بن عياض ذلك المحدث التقي الورع الذي شهد له بحسن الاسلام وتحدثت عنه او تحدث عنه اهل العلم بالصلاح، ذلك الرجل كان في مقتبل عمره قاطع طريق، تصور سور بيت ذات ليلة ليسرق، طلع على سور البيت عشان يسرق، فسمع قارئا للقرآن داخل البيت يقرأ قول الحق تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ شوف العتاب الرباني، شوف ربنا بيعاتب بكلمات رقراقة ازاي يسمع. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ما أنش الأوان المؤمنين قلوبهم تخشع لذكر الله. عارفين الآية نزلت في مين؟ يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه: عاتبنا ربنا على رأس 4 سنوات من إسلامنا بهذه الآية، 4 سنين من إسلام الصحابة وربنا ينزل فيهم من آية عتاب. ترى لو عاتبنا ربنا الآن ماذا يقول لنا؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ولا ألم يأن للذين آمنوا أن يمتنعوا عن معاكسة النساء؟ ألم يأن للذين آمنوا أن يحجبوا النساء؟ ألم يأن للذين آمنوا أن يتبعوا رسولهم؟ أن يدافعوا رسولهم؟ ألم يأن للذين آمنوا أن يتصدقوا من أموالهم؟ ألم يأن للذين آمنوا أن يؤلف الله بين قلوبهم؟ أن يتحاكوا فيما بينهم؟ ألم يأن للذين آمنوا أن يعظموا مساجد الله في الصلوات الخمس؟ ألم يأن للذين آمنوا أن يوحدوا صفوفهم؟ كيف يعاتبنا ربنا وبما يعاتبنا ربنا؟ بما يعاتبك ربك وقد خص تأثرت بكل شيء وسخرت من كل شيء بما يعاتبك ربك في هذا الزمان المتأخر بما يعاتبك. لا تنظر الى من هو دونك في طاعة الله ولكن انظر الى صحابة رسول الله لترى اين انت. اذا كنت تريد ان تعرف اين انت من ربك فانظر الى الصحابة، انظر الى اصحاب الهمة العالية، لا تنظر الى اصحاب الهمم الدنيا في هذا الزمان الذين خرجوا عن شرعة الله. لا تقارن نفسك باصحاب الزمان وتقول انا افضل من غيري. هذا ما ضيع الناس، هذا ما ضيع الناس. عتاب ربنا لاصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم على رأس 4 سنوات من الاسلاميين بهذه الاية كان عتابا اظنه يأخذ في النفوس كل ما اخذ. سمعها الفضيل فاستوعبها ووعاها وتدبر معناها فصرخ وهو في مكانه انا اللهم اني تائب اليك فتقبل توبتي. رجل راح يسرق، طلع يسرق ودي شغلته، انا اوان التوبه، اللهم اني تائب اليك فتقبل توبتي، اللهم اكتب لجميع الموحدين توبه ترضى بها عنهم يا ارحم الراحمين. اقول ما استمعتم اليه واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، الصفات الخمس نحتاج منها على الأقل 3 لننجو، ضعف 2 وبقيت 3، فهلموا بنا إلى 3 وعلى ربهم يتوكلون. ايوه هي دي يا عم الشيخ، هي دي. الاولانيه راحت وهصلحها ان شاء الله، هبطل الذكر بتاع الموالد واذكر ربنا صح. التانيه معلش ضاعت بس ملحوقه ان شاء الله، هطلع النهارده ادي للناس حقوق، هدي لكل واحد حقه ان شاء الله النهارده، مش هناموا عليه حقوق. التالته بقى دي بتاعتي وعلى ربنا يتوكلون ان شاء الله بفتحه خير، دي بتاعتي. ال20 دول بتوعي. ازاي لكون غلطان زي الاثنين الاولانيين؟ لا ازاي وعلى ربهم يتوكلون؟ يعني اجي طالع الصبح من البيت اقول بسم الله توكلت على الله، شيء دي هي خلاص. يبقى ال20 دول في جيبي، ال20 درجه دول في جيبي. اقول له بس انت عملت حاجه لما قلت بسم الله توكلت على الله، جبت حاجه مسحتها بأستيكة. ازاي مش انت طلعت من البيت وقلت بسم الله توكلت على الله؟ ايوه. ايه اللي رجعك تاني؟ رجعت البيت تاني ليه؟ رجعت والست بتقول لي انت رجعت ليه؟ قلت لها نهارنا النهارده اسود. ليه يا راجل؟ قلت لها فلان واقف في الشارع وانت عارف ان انا بتشائم منه، اليوم اللي بشوفه فيه بيحصل لي مصيبه، يوم ما بصطبح بخليته بيحصل لي بلو. يعني انت متشائم. التشاؤم ده موجود ومذكور في القرآن. اقول له طيب انت عرفت ان التشاؤم ضد التوكل؟ يعني التشاؤم ينفع التوكل بأستيك، المتشائم مش متوكل خالص. عندك دليل؟ ايوه عندي دليل. قل هوني حاضر. قل النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب لا يرقون ولا يسترقون ولا يطرون ولا يتطيرون، بالقسم يعني يتشاءمون، ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. دول 70,000 اللي يدخلوا الجنة من غير حساب. اهل العلم بيقولوا مع كل واحد 70,000. واحد من الصحابة سمع الحديث، سمع النبي عليه الصلاة والسلام هو بيقول 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون ولا تطيرون، على ربهم يتوكلون. فوقف وقال: يا رسول الله ادعو الله ان اكون منهم. قال: انت منهم. اسمه سيدنا عكاشة بن محصن. قال: انت منهم. فوقف رجل اخر وقال: يا رسول الله ادعو الله ان اكون منهم. قال: صدقك بها عكاشة. خلاص خلاص عكاشة منهم. ليه؟ لان في نفس الصفات دي، لا يرقون ولا يسترقون ولا يكترون ولا يتطيرون، اي لا يتشائمون، وعلى ربهم يتوكلون. الدليل ده كويس؟ اه والله يا شيخ ده كويس. يبقى المتشائم مش متوكل. خايف تطلع لله ليه؟ اصلي انا عارف اللي داخل واللي طالع، اللي جاي على قد اللي رايح. فعشان كده اذا ظننت كده ما انتش متوكل. ليه؟ لانك علمت ان الله هو الغني وان خزائنه لا تنزب، وخفت الفقر. يبقى انت مش معترف ان ربنا هو الغني، ما انتش معترف ان خزائن الله لا تنزب. ها؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تاخدوا خماصا وتروحوا ايه؟ بطانه. انت مش متوكل على الله، انت بتعرف وياك. توكلنا على الله وما انتش متوكل على الله في حاجه. والكلام ده تطبيق عملي مفيش، تطبيق عملي مفيش. خايف من الفقر، خايف من امريكا، خايف مش عارف من مين، والخوف مالي قلبك، مع انك عارف ان الله هو القوي، وعارف ان الله جبار السماوات والارض، وعارف ان الله هو الغني وان خزائنه لا تنفذ. تعال يا عم اتعلم من الراجل الواقف اهو. مين؟ حاتم الاصم. ما اقول لك النهارده معاك كام فلوس؟ بتسال ليه؟ بقول يعني عشان شايفك كده ربنا كرمك ورضيك ما شاء الله لا قوه الا بالله، وما انتش عايز تطلع تحج. معاك الزاد والراحله والحاله حلوه والاشياء معدن زي ما بيقولوا، ما بتحجش ليه؟ يقول لك اصل فيه لسه مسؤوليات تانية، لسه هعمل، لسه هسوي، لسه هاترك. يا راجل يا راجل فات بك العمر، تقدم بك العمر، متى تحج؟ شوف الراجل ده اللي معانا ده اسمه حاتم الاصم، نفسه يحج، نفسه يحج، وعارف انه الزاد والراحله. استاذن اهل البيت ان ياذنوا له ان يحج. فقال اهل البيت: ان الله جعلك سببا للرزق فمن لنا بعدك. فقال الصغيرات المتوكله وقد رباها على التوكل: ابي ابتي اذا تحج فوالله لست برازق، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. ايه الاماره دي؟ ما شاء الله. تربط فين دي؟ تربط على التوكل، تربط على الايمان الحق. ربوا اولادكم هذه التربيه، تربط على كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصفات الطيبات هي متوكلة. أبتي إذا تحج فوالله لست برازق، إن رب الأسباب. إذا عدم سبب من الأسباب جاء بأسباب خلاف الأسباب، سبحان الملك مسبب الأسباب. فخرج الرجل حاجا لبيت الله وترك وراءه عياله، تمر أيام قلائل وينفذ الطعام، ما عندهمش رغيف عيش من أبو شيبي، مش المفروض بتاعه التموين، لا بالتالي مفيش. طب وبعدين؟ اجتمع اهل البيت حول هذه الصغيرة التي اذنت لابيها ان يذهب ليحج وليس في البيت طعام، اجتمعوا حولها يوبخونها ويلومونها: انت عملت لنا فيها شيخة، انت عملت لنا فيها درويشة، طب خلي المشيخة والدرويشة تنفعنا، قد احنا جوعنا وما عادش عندنا لقمة عيش، نعمل ايه دلوقتي؟ فلم تلجأ لأحد سوى الله. راحت إلى مصلاها ورفعت أكف الضراعات إلى الحي الذي لا يموت، وناجت ربها ونزل دمعها فقالت: يا من وعدت المتوكلين عليك أن تكفيهم الرزق يوم أن قلت: ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه، اللهم استرني بين أهلي ولا تفضحني. ويدق باب البيت. من؟ ائتونا بكم لا الى امير المؤمنين. امير المؤمنين يمر وتفقد الرعية فاشعر بالظمأ في هذا المكان لحكمة لا يعلمه الا الله. ائتوني بكوب الماء فيدقون اول باب بيت قابلهم وكان باب بيت حاتم الاصم. فاستعجبت كوب من الماء وناولتهم اياه فسمى الله وشرب. استعجب الماء فقال من اين هذا الماء الطيب المبارك؟ قالوا من بيت حاتم الاصم. قال الرجل الصالح قالوا نعم. قال الحمد لله الذي سقانا من بيوت الصالحين. اين هو لاسلم عليه كمان؟ عايز تسلم عليه كمان؟ امير المؤمنين عارف الناس الصالحين وعايز تسلم عليهم؟ اي مش عايزينهم حاجة تانية؟ لا يا عم نسلم عليهم بس ناخد بروكية. خرج حاجا لبيت الله وترك وراءه عياله. شوف البطانة الصالحة سايب عياله لوحدهم. فيش انيس ولا ونيس ولا جليس والراعي مشي. قال اذا وجب على امير المؤمنين ان يكرم اهله في غيابه. واخرج صرة من ذهب والقاها في بيت حاتم الاصم. ليس هذا فقط وانما قال من كان يحب امير المؤمنين فليفعل مثل ما فعل. اللي بيحبني يعمل زيي. فاخرج المخلصون ابتغاء مرضات الله واخرج المنافقون ابتغاء مرضات الامير فامتلأ البيت بالذهب. فاخذ اهل البيت في فرح وسرور يجمعون المال. كانوا فقراء فقر مبجع منذ لحظات الان اصبحوا اغنياء. لكن الصغيرة المتوكلة تركت المال والذهب وذهبت الى مصلاها ترفع كف الضراعة شكرا وعرفانا للذي رزق. اللهم لك الحمد على ما رزقتنا. اللهم بارك لنا في ارزاقنا. وتبكي فذهبت امها وراءها ما لك يا بنيتي في الاحزان تبكين وفي الافراح تبكين. قالت ابكي عجبا من احوالكم فرحا بانعم الله. ابكي فرحا بانعم الله ثم ابكي عجبا من احوالكم فرحتم بعطاء عبد من عباد الله سخره الله فنظر الينا نظرة واحدة اصبحنا بعدها اغنياء فما بالكم لو نظر الينا رب السماء. ما بالكم لو نظر الينا رب السماء. اللهم ان امة محمد حبيبة في حاجة الى نظرة رضا. اللهم انظر الينا نظرة رضا. اللهم انظر الينا نظرة رضا. اللهم ربنا الى ديننا ردا جميلا. اللهم ربنا الى ديننا ردا جميلا. اللهم علمنا من ديننا ما ينفعنا وانفعنا اللهم بما علمتنا. اللهم اشف امراض الموحدين. اللهم وسع ارزاق الموحدين. اللهم بارك في ارزاق الموحدين وبارك في اولاد المسلمين وبارك في ذرية الموحدين. اللهم بارك لنا في ازواجنا وبارك لنا في اولادنا اجعلهم قرة اعين لنا. اللهم اصلح احوالهم. اللهم اصلح احوالهم. اللهم نجح طلابنا. اللهم نجح طلابنا اجعلهم من الفائقين المتفوقين وفقهم لما تحب وترضى وانفع بهم المسلمين. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. هذا والله اعلى واعلم وعز واكرم. والى لقاء بعد الصلاة ان شاء الله تبارك وتعالى. اقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. هي دي معقول. أنا حاسس إن أنا على المنبر وعندك كده اكيد بتلبس معاك تطلع من صوري قبل ما الشريك حك عليك ويصوت بك وضيع وقتك ولا ايه انت عندك وجبه النهارده خد عرض خلصت العرض خد اعتيادك خلصت اعتيادك اعملها مرض اي حاجه اطلع كيف تصحى النهارده ليه لانك ممكن تموت وتدخل الارض وتتجهز خلي بالك انت مسلم والولد تحكي لك ولادك هيخطوهم مش مديرين تعملهم حاجه وانت جوه بتتقلب في الارض وهم عايزين يجيبوا امه بره موبايلات بقى معاك موبايل ما بعرفش موبايل بقى عليه افلام الغلاس هناك والولد يعمل جلوكوز بتاعته شوف لا لا انا جاي بقى النهارده كده على قفه من براس عمته من براس عمته من فلوس الألمان من فلوس عمرك الواحد ليه معاك انت ليه عشان نسيب الفتح قصد عشان نسيب الفتح لا يا حبيبي تفش الفتح وما تندمش الفتح وما تفعش من هنا وتطلع من هنا فقط الضمعه عمال عارف يعني كده اللي هيجي اصلا ده لو قلنا الشيخ محمد حسان جاي جامع ده في حضرتك عندك وفي وقت محدش جاب هنطلع على النار امبارح شفت مصطفى الحلوي كان على قرار الرفض تحت النار حد استفاد من الشيخ والحد اللي فيها طلع ما يبانش اثنين وخلوا بس ان احنا خايبانينش الخيال والله حتى من ذهب خايبانين وابتدوا على نفسنا ليل نهار من طول النهار حوالي بس اللي كان طلع مبسوط بابا قول لهم ايه؟ هو عندنا من زمان اول ما قالوا له بياخد في الشهر 300,000 جنيه قال له لو هتفضل تجيب 100,000 ما تجيبش بدل 200,000 ما لو بيجيبلكم مثال وغير كده دي يجيبلكم مثال اقول لكم زيد كل يوم 20 جنيه من اللي بياخدوا في مصر عشان يجيبوا حاجتين ست مفروضين دول ولا مره من الفريق خالص مش عايز ده تخاف كده فوقهم مش عايز كده تخاف معاهم وطلع يا ربنا يخلي الحلال بركه ولا كلام فاضي والله يا ابني اكثر من 99% من شعب مصر تاح تحول على قناه الكوره زي الشيخ مصطفى العلوي اتكلم هنا عن الشيخ مصطفى اتكلم نفس الوضع من البلاد الثانيه في القرار الثاني بيتكلم المسلمين الثانيين امال انتوا احنا مسلمين كرويين وانقسمت الامه الى 73 فرقه منها الاهل والزمالك الأمة ما تعرف الملاك هيجي يوم يفتكروا اليوم ده أنا أكون نص هيجي يوم الإمام مسلم أهلاوي إذا ما جربش الطريق راح حكوا بيضحكوا لو الواحد مختلف مع قول النهارده في رؤية النظر جه لي لو يفضل النهارده الشيخ فلان ده ضلال ليه ضلالي؟ يا عم ده شهر مش عارف الصدق ايه؟ كنت في يوم كده دورت من الشغل والمدير فورمي اللي دور عن تقرير فلان. كنت هو مالي انا دور زمان عادي. طب ما هو يبص في الوزير. طب ما هو الراجل مش عارف كويس ما يقولش ازاي. طب ما هو الراجل ده في حاجه بجد يبلغ عن الوزير ازاي اللي خرجوا الخطوه. مش عارف كمان مره بكلمك. انت بتشتغل ايه؟ انا بشتغل بوش في الفلاح. طب انت مالك مالك يجرب ومالك يجرش ومالك يرتجي ومالك يعمل فخليك في حالك وتطلع عيش ورب عيالك. اه يعني عايزين اختراق؟ خلاص يا جماعه مش عارف مش عارف اختراق خلاص مش عارف انت ايه؟ طب ممكن سؤال لو الراجل قتل امراته طبعا احنا كده اللي عايزين نتجوزوه ما شاء الله. طب الراجل قتل امراته انت طالب واضحه وصريحه انت طالب يا حبيبتي دي اجمل امراه في الدنيا انت طالب تقعد في الشقه وتصرف انت ابوها انت عارف ترفع ايده ومحدش راضي لما تقعد خلي بالك الايجار من لما طلع يحط 20 جنيه في الحوض جاب 20 خطوه بدل ما تروح تتعامل الموظف بتاع المرور فاهم انت رافع على 2 4 6 7 8 هل ما تقولش الجرد عامل حاجة؟ ما تقولش عندك عامل حاجة؟ شوفوا بقى زي الجبل الغلط اللي هو حتى لو كان صح الجبل الغلط انك ما فيش دليل انك تجاوب الدماغ يعني لما بسالك على حاجه عشان تتعلم بعد كده الا ما تعرف التجربه دي مكتوب الله اعلم وعلى كده بتفتي اجابتك فجوه فجوه خلي بالك لما بتجاوب سؤال كده تبقى بتفتي ولما انا برضه قال طلب ما فيش شيء يقوم قايل لي صور والدليل كذا تمشي والدليل كذا وانا وصلت اي ده ما قلتهاش فما انا وانا عايش 20 جنيه دي انت هو اللي ضعفه هقول لك الدليل ايه تقول لي الله اعلم لا ما تقولش ان انت ما جاوبتش يبقى انت عملت مشكله امال الاجابه ازاي تقوم قايل لي تقعد والدليل كذا تخرج والدليل كذا لازم دليل لازم آية أو حديث والحديث يكون صحيح يبقى نبتدي من الأول الراجل قال له الأمر استطالة ولا تطالب على الأمر تقعد ولا تمشي تقعد تجيب دليل تمشي تجيب دليل أختارت ولا حاجة مش متجوزينك ولا إيه؟ متجوز عم الحاج؟ لا متجوز عم الحاج؟ كم واحد؟ أربعة أربعة بالله عليك أربعة؟ لا ثلاثة ثلاثة؟ طلع بابا يعني حضرتك اسمك إيه؟ ما هتروح بالوقت هون ما تخافش تخاف ولا ايه؟ عامل حاجه معاه ثلاثه هو مره كان ما فيش خمسه او ثلاثه عامل حاجه معاه ثلاثه عايز يجيب له رقم قالوا ورد مساء الخير اختار لك مع الله الله يعافيك صليت على المصطفى عليه الصلاه والسلام تقعد عامل حاجه ولا تمشي؟ لا خلينا ناخد ثلاثه تقعد ولا تمشي؟ ايه؟ ما طلعت بس ايوه خطوه واحده بس تقعد ولا تمشي؟ لا تقعد في الشقة ولا تقعد في ابوها؟ لا تقعد بالدليل ايه؟ هو الحاج يقول ما لو سمحت نعم تقعد ليه؟ الدليل ايه؟ مين اللي قال تقعد؟ سيبوها هو يقول الله يصلح حاله تقعد ليه؟ تقعد ليه؟ تقعد ليه؟ تقعد ليه؟ تقعد ليه؟ تقعد ليه؟ تقعد ليه؟ ان بعض الناس فاهم غلط بعض الناس فاهم غلط ما تجيش ما تجيش اي سؤال عشان واحد يجاوب غلط واحد يجاوب صح لكن هو ايه المظبوط عشان الناس تتعلم ما دي فايده السؤال هي تقعد هي تقعد فراح يقول لي طلعت في الحرام مش طلعها هي في الصلاه طب طلعت ازاي ربنا قال لنا تقعد ربنا قال ايه تقعد ما تخرجش فين يا عم؟ فين الألف؟ فين الألف فين؟ بس القرآن هل الألف؟ يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم لسورة الصلاة يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأعطوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن واضحه لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن لا تستفتح على المراه التي ليس فيهن ولا يكتبك عقلك من دراعك على عقلك فيه لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن محدش يطلع انت طلقها اول مره ولا كان امر كده تقعد تعمل ايه؟ تبقى في الحرام ايه الحرام؟ هيبص عليها ممكن يشتغل على حياه مصدر الله في الفريق وحلال وحلال يعني اذا غزلت الفارس وراح مصدر الله راجع عليها وهو وهي محصور وعلم اللي كان بيعملوا حرام انت في شهور العزة في شهور العزة شفت ربنا قال له ايه؟ واحصوا العزة اتقوا الله ربكم ها؟ واحصوا العزة طول دايما العزة هي حلال بتاعت هي بقى سريع طبعا مولانا في علماء بيشترطوا الاشهاد على الصلاة والاشهاد على الموت طبعا مولانا في مش الموت مش يعني ايه؟ مفيش بقى فرضية ولا فروض طيب من هذا العلم قال لك ماشي عاوز تعمل كده لما تطلع شهر ولما ترجع شهر ماشي مش لكن انت ظهرت في البيت الله شايفه وكيل وجبت رجع الله شايفه وكيل وجبت رجع تاني بس تاكل الطبقه يا معلم عليك واحد عليك واحد وما تعملهاش بقى ايه شغلانه الشيخ قال حتى طلعها لبعتها في الطريقه طلعوا عادي طلعوا عادي طلعوا عادي طلعوا كمان طلعت 17 مره مش انت قلت يا مولانا ان انا لما طلعها وجع نفسي رجعت بس انت عرفت لو ما طلعتش ايه حلو ولا ثلاثة؟ ان شاء الله